الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب سعادة العبد في الدنيا والآخرة تدبر القرآن الكريم والنظر في آيات الله تعالى ولماذا أنزلت وما الغاية المرجوة من هذه الآيات الجليلة. انظر إلى قول ربنا تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية سئل عنها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: فينا أصحاب بدر نزلت هذه الآية، لما اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا انتزعها الله تعالى منا وجعلها لرسول الله فقسمها بين الناس على سواء. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا ينظرون إلى الكلمة التي تخرج من واحد منهم كأنها خرجت منهم جميعا. لو فعل إنسان فعلا يقولون ويعتبرون أنهم جميعا في سفينة واحدة. ولذلك سأل أبو أمامة عبادة بن الصامت عن هذه الآية الجليلة فقال له: لما التقى الناس يوم بدر انهزم المشركون، فأكب طائفة على العسكر يحوون الغنائم ويجمعونها، وانطلقت طائفة في آثارهم يقتلون ويأسرون، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. فلما أفاء الناس بعضهم إلى بعض وكان الليل، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن أحق به وليس لأحد فيه نصيب. فقال الذين خرجوا في آثار العدو: نحن نفيناهم ولستم أحق به منا. وقال الذين أحدقوا برسول الله: نحن أحدقنا برسول الله لا يصيب العدو منه غرة. قال: فلما اختلفنا أنزل الله تعالى هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هناك أمر عظيم أعظم من الدنيا وما فيها، ألا وهي صلاح ذات البين بين المؤمنين. ولذلك، أيها الأحبة الكرام، أيضا قال ابن عباس لما كان يوم بدر قال رسول الله: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، أي يشجع الصحابة على قتال أعدائهم. من قتل قتيلا مثلا فله ثلبه، أو من قتل قتيلا فله مني كذا وكذا. قال: فانطلق شبان الرجال في ذلك وبقى الشيوخ تحت الرايات، يعني يحفظونها ويدافعون. قال: فلما جاءت الغنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم رسول الله، فقال الشيوخ: لا تستأثروا به علينا، كنا ردءاً لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. عندما تسمع ذلك أيها الحبيب تحذر الخلاف جداً ولو بكلمة. والله إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى كلمة يقولها الواحد منهم، وينظرون إلى بلاء يقع بعد سنين طوال، ويقولون: ما أصابنا هذا البلاء وهذه الفتنة إلا بسبب كذا. ومن أجل ذلك ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قالوا قرأناها على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعمر وعثمان، فما ظننا أن أننا المقصودون بهذه الآية إلا اليوم. رضي الله تعالى عنه لما وقعت الفتن، رضي الله عنهم وأرضاهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال أصبت يوم بدر سيفا فجئت به إلى رسول الله وقلت نفلنيه يا رسول الله، رسول الله لا يعطي ولا يمنع إلا بوحي من السماء، لم يكن أنزل في هذه الغنائم شريعة، وكانت الغنائم حرام على كل الأمم السابقة، فقال رسول الله له ضعه من حيث أخذته، وهو سعد. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت يا رسول الله نفلنيه، قال ضعه من حيث أخذته، قال فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي غير صحيح مسلم قال قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وقتل أخي عمير يوم بدر، فانتابني من الهم شيء عظيم، فجئت بالسيف إلى رسول الله وقلت يا رسول الله قد شفاني الله من المشركين فنفلني هذا السيف، قال هو ليس لي ولا لك، ضعه من حيث أخذته. قال ثم أنزل الله تعالى هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فدعاني رسول الله وقال قد وهب لي فهو لك يا سعد، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك أيها الحبيب النظر في أحوال المسلمين، والله هذه حقيقة، سواء في البيوت أو في الأصدقاء أو في الجيران أو على مستوى الدول الإسلامية إلا من رحم الله تعالى، وتنظر ما هذا البلاء الذي عم وطن، إنما هو بسبب البعد عن تدبر كلام الله تعالى، وكذلك بسبب الخلاف والشقاق. وصدق الله تعالى ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال ابن مسعود الخلاف كله شر. نسأل الله أن يوفق الجميع للألفة والمودة والبركة، وأن يمسكنا القرآن حتى نلقاه نلقى الله عليه يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. كان ابن عباس يسمع عمر ويسمع كبار الصحابة فيتعلم منهم ويتأدب بآدابهم، وكان الرجل يأتي عمر فيسأله فيبين له عمر الحكم ثم يقول له لا أمرك ولا أنهاك، فكان ابن عباس على علمه العظيم ينتقد هذه الكلمة ويقول إن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم آمرا ناهيا محلا محرما. قال فجاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية يسألونك عن الأنفال يا ابن عباس ما معناها، قال الفرس من النفل والسيف من النفل، يعني ما يعطيه الإمام أمير الجيش إلى بعض المجاهدين تشجيعا لهم من السيف مثل السيف أو مثل الفرس أو ما شابه ذلك هو من هذه الغنائم. قال فأعاد عليه السؤال مرة ثانية فأعاد عليه الجواب فأعاده عليه ثالثة فغضب وقال لأصحاب ابن عباس غضب وقال لهم أتدرون ما مثل هذا؟ مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر حتى سالت الدماء منه، فقال رجل من القوم: أشهد أن الله تعالى أخذ حق عمر منك يا ابن عباس. كلمة يقول ولا يقصد بها شيئا أبدا، رغم أن ابن عباس كان من أعظم الصحابة إجلالا لعمر، كان يهاب عمر رضي الله عنه أن يسأله ويبقى العام والعامين يريد أن يسأله مسألة، كما صح ذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يبقى العامين وأكثر من ذلك يهاب عمر رضي الله عنه من إجلاله له. وكان عمر يجل ابن عباس ويعظمه ويدخله مع الكبراء من أصحاب رسول الله من أهل مشورته، وكان ابن عباس صغير السن جدا، ولكنهم يا إخواني كانوا يتأدبون بآداب الله ويعلمون أن الكلمة قد يبتلى العبد بها بعد حين، فيخافون الله سبحانه، ولو صدرت بدون قصد يتوبون ويستغفرون، فيكرمهم الله تعالى ويرفع درجاتهم. وكانت الغنائم حراما على كل الأمم، كما قال رسول الله: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم. فنسأل الله أن يبارك في هذه الأمة، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يصلح ذات بينها. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك الحق والدين يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.